بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تتمة، هنا وقفنا ليس كذلك؟ لا بد من التنبيه على أمور يقل التفطن لها فيكثر بسببها الغلط، منها أن الدائم غير الضروري. احنا كلام في الموجهات، وقلنا قضية إما مطلقة أو موجهة، والموجهة إما تكون ضرورية واضحة ملا، وإما تكون يعني الضرورة معنى الإيجاب الوجوب أو ممتنع قوي ممكنة. وقلنا أن في قضايا في مطلقة عامة هي المطلقة من كل الجهة، وفي مطلقة خاصة يعني مطلقة عن ليه؟ عن الضرورة الذاتية اللي تشمل سائر أنواع ليه؟ الضرورة الوصفية والضرورة الوقتية والضرورة بشرط المحمول تشمل، تشمل مطلقة خاصة. أما مطلقة عامة يعني مطلقة من كل ليه؟ جهات. وفي قضية وجودية، قضية وجودية تطلق على أمرين يسمى قضية وجودية أو فعلية. هذه الوجودية إما تكون بلا ضرورة، يعني مو الضرورة الذاتية، كل قضية ليست ضرورة بالضرورة الذاتية فهي إيه؟ وجودية، سواء كانت دائمة أو ليست إيه؟ دائمة. وقد تسمى الوجودية أخص من هذا، وهي التي مجردة عن الضرورة وليه؟ والدوام. لا ضرورة ولا إيه؟ ولا دوام، ثبوت المحمول للموضوع بلا ضرورة ولا إيه؟ ولا دوام. هذه مصطلحات منها. هنا في مطلبين. المطلب الأول هو أنه البعض يعتقد أن الدائم يساوي الضروري، يعني إذا كانت ألف باء دائما فإيه؟ فقطع لا تنفك عنها فهي ضرورية الثبوت لها. واضح لا؟ قل لا، هذا الأمر ليس بيه بصحيح. دائم ربما من الأسباب الاتفاقية. الإنسان الأبيض، أنت دائما أبيض منذ وجودك إلى نهاية عمرك، دائما أبيض، لكن ضروري البياض ليس إيه؟ ضروري لك، ده عرض غريب، أليس كذلك؟ الزنجي أسود أو سوداني أسود دائما إلى آخر العمر ما يبيض، لكن دائم بلا إيه؟ بلا ضرورة. السواد عرض غريب عليه كإنسان، واضح لا؟ فإذا الدوام ما يستلزم ليه؟ الضرورة. نعم، إذا كان قضية كلية يصير دائم كلي فيصير ذاتي، أنت كل واضح ما يصير اتفاق، إن الاتفاق ما يكون دائمين ولا أكثرين، هذا إذا أخذناك قضية كلية. واضح؟ أها، مثلا كل إنسان ضاحك، فالضاحك معه دائما وهو لابد يكون أيضا ضروري، ما يصير اتفاقي بعد، الاتفاق ما يكون دائميا كليا. واضح لا؟ هذا بحث فلسفي لا علاقة لنا بالمنطق. احنا المنطق نقول الدائم غير الضروري، ما نخلط بينهما. واضح لا؟ طيب، لذلك يقول منها أن الدائم غير الضروري، فإن الكتابة قد تسلب عن شخص ما دائما، واحد أمي يعيش أمي يموت أمي، لكن هل هذا السلب ضروري؟ لا، هو أمي دائما أمي من المبدأ إلى المنتهى، ولكن مو ضروري السلب. واضح لا؟ لا ممكن، لكن دائما. فإن الكتابة قد تسلب عن شخص ما دائما في حال وجوده فضلا عن حال عدمه، وليس ذلك السلب بضروري. طيب، هم هيفرع على هذا المطلب الفرق بين سلب الضرورة وضرورة السلب. واضح الفرق بينهم؟ سلب الضرورة يصير إمكان، فهذه جهة ممكنة. ضرورة السلب الجهة ضرورة، بكون الضرورية إما موجبة وإما سالبة. ضرورة السلب يعني إيه؟ يعني اللي يعني الامتناع. تقول ليس الإنسان بحجر بالضرورة، يعني ممتنع الحجرية، اسمه ضرورة السلب. ضرورة السلب يعني إيه؟ يعني الجهة ضرورة والكيف سالب. الضرورية كجهة إما موجبة وإما سالبة كأي قضية، اسمها ضرورة السلب، يعني يعني سالبة بالضرورة. وفي سلب الضرورة، سلب الضرورة يعني ليس الإنسان كاتب بالضرورة، هنا إيه؟ سلبت الضرورة، يعني الإنسان ممكن الكتابة. واضح لا؟ فهناك فرق بين سلب الضرورة وضرورة الإيه؟ السلب. هنا بيقول ذلك وليس ذلك السلب بضروري، كونه أنه أمي مو أنه هو الكتابة ممتنعة الثبوت له، لا. واضح؟ ليس دائم، لكن ليس دائم، ليس إيه؟ ضروري السلب. إذن في ضروري الإيجاب في ضروري ليه؟ ضروري إيجاب زي ما قلنا السواد للزنجي، هذا ضروري دائما لكن مو ضرورة الإيجاب، واضح؟ موجبة غير ضرورية. ومنها المطلب الآخر المغلط أن السالبة الضرورية غير سالبة ليه؟ الضرورة، والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان. سالبة ممكنة يعني ممكنة، عندنا ممكن مثل ليس الإنسان كاتب بالإمكان، جهة ممكنة لكن سالبة، ممكنة جهة لها موجب ولها إيه؟ سالبة. أما سالبة الإمكان سلب الإمكان، لا يمكن أن يكون الإنسان حجر، سلب الإمكان يقع في الامتناع، واضح أم لا؟ الإمكان العام. فذلك يقول أن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورة، والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان، والسالبة الوجودية التي بلا دوام غير سالبة ليه؟ الوجود بلا إيه؟ بلا دوام. السالبة الوجودية يعني وجودية لكن سالبة، أما سالبة الوجود سلب الوجود، يعني تصير قضية ضرورية مثلا، قضية دائمية بحسب التعريف الثاني، واضح أم لا؟ فأنت الإنسان يدقق شوية في الاستعمال. إذن ليس كل دائم الثبوت ضروري، ولكن فرق بين سلب الضرورة وضرورة الإيه؟ السلب، أو سلب الإمكان وإمكان السلب. طيب، تحقيق حال المحصورات الأربعة، تعلمون المحصورات الأربعة من القضايا اللي هي إيه؟ اللي هي الكلية والجزئية، موجبة وإيه؟ وسالبة. بعد تحقيق بلحظة الصورة عايزين نفتهم، عندما أقول كل جيم باء ما معناها، كل جيم باء ما معنى هذا بلحظة الصورة، بحيث يصبح هذا المعنى يسري في جميع المواد ويسري في جميع الجهات، واضح أم لا؟ ما معنى كل جيم باء؟ بيستبعد الأسباب، يقول قولنا كل جيم، طبعا القضية لها عقد وضع ولا عقد إيه؟ حمل. عقد الوضع هو اتصاف الموضوع بالعنوان، بالوصف العنواني الذي يوضع معه، هذا يقول كل إنسان يعني كل ما يوصف بأنه إنسان، وقلنا أن هذا العقد عقد تركيب تقييدي وليس تركيب، يعني تقييد تركيب تقييدي مو تركيب خبري، تركيب تقييدي يعني لا يصح السكوت عليه، كل ما يقال عليه إنسان، هذا الجملة ناقصة اسمه تركيب تقييدي لا تركيب خبري، هذا اسمه عقد الوضع. وفي عقد الحمل، يعني هو التركيب الخبري، يعني وصف الموضوع بالمحمول، واضح ام لا؟ فالاثنين اتصاف، يعني عقد الوضع يشمل وعقد الحمل مشتركان في ايه؟ في ان كلاهما، في ان كليهما ايه؟ وصفه، وصف للشيء. العقد الوضع وصف الشيء بالإنسانية، والآخر وصف الإنسانية بأنه أبيض مثلا، بالأبيضية، كل إنسان أبيض، واضح ملا مثلا؟ هذا معنى عقد الوضع وعقد الحمل. يعني الآن عندما نقول كل الجيم بقى، يعني يقول أولا لا نعني بها كلية جيم، ده كلام الشيخ ابن سينا في الإشارات، وصف الموضوع بالمحمول، هذا اسمه عقد الحمل، وصف الموضوع بالمحمول عقد الحمل. يقول عندما أول نأتي بعقد الوضع كل جيم، ما معنى كل جيم؟ يقول لا نعني بها كلية جيم ولا جيم الكلي. كلية جيم اللي قال ابن سينا في الإشارات فصلها المحقق الطوسي بالكل المنطقي، واضح؟ هو تفسير غير صحيح، المقصود بكلية جيم هنا الكل المجموعي، ممكن درس في الأصول الكل المجموعي وكل الاستغراقي، كل المجموعي يعني مجموع ما يقال عليه جيم، كل ليه؟ مجموعي. الفرق بين واضح ام لا؟ الفرق بين كل المجموع وكل الاستغراقي، يعني أضرب لك مثال عقائدي، لابد أن تؤمن بكل الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. لو قلنا كل مجموع يعني مجموعة، يعني لو أمنت ب 11 أنكرت أحسن، ما يصرف لك بعد إذن، مثلك مثل السني اللي يؤمن ب 11 إمام مش زي السني، هذا لو كان المطلوب الأمر متعلق به بالكل المجموعي، يعني مجموع الاثنى عشر لابد تؤمن بهم، يصير كفرد واحد، إذا انتفى جزء انتفى الكل. ثالث كذلك من عبد الشيعي حتى الان بيحتضر الامام كذا احتمال احتمال اخلق كل الاستغراق يعني كل واحد واحد على حجه. اذا احسن اذا انت واضح لا هو كذا اذا انت امنت بثلاثه فانت ربع شيعي ربع شيعي لك ما اقول لك مش شيعي لا تميزت انك واضح لا الدين قضاء احسن احسن ما هو عاقب يعني سددت نص دين يوم القيامه معاقزه وما سددتش اصلا احسن مسدد واضح لا هذا استغراقي واضح. فهذا فيفرق في فرق كبير بينهم انت مطلوب ما هو. فهنا معصول الكل كل دعم كل عندما كل كلية جيم اللي قالها ابن سينا مو كما ظن المحقق الطوسي رحمه الله انه هو الكل المنطقي لان كل منطقي اصلا هو نفس مفهوم الكلية ما يضاف الى جيم ولا الباء مجرد عن المواد وهذا كان امر غريب منه. لا هذا خطأ مقصود به الكل المجموعي ما نقصدش بها مجموع ما يقال عليه جيم واضح ملا؟ لا ولا نقصد كل هذا جيم الكلي جيم الكلي يعني هذا سهل بعد يعني كل عقلي هذا كل منطقي وعقل وطبيعي ومجموعهما العقلي أليس كذلك؟ مو الكل العقلي أيضا كل العقلي يعني الجيم الذي في الذهن كل جيم يعني جيم الذي في الذهن هذا غلط أيضا لا ليس مقصودنا من كل جيم جيم اللي في الذهن طبعا مقصودنا إيه؟ مقصودنا استغراقي يعني كل ما يوصف بجيم التفت ولا إن كافي لا مو كافي كل ما يوصف بجيم مطلقة أعم من أن تكون دائما أو في بعض الأحيان وصف أو في الذهن أو في الخارج هذا ملغي عايزين نعطي صورة الحمل وضع عقد الواضح احنا اساسا يعني صوره القضيه عقد الواضح احنا بنتكلم عقد الواضح مش علاقه بالماده احنا زيد ولا عمرو مش علاقه واضح كل جيم يعني ايه يعني كل ما يوصف بجيم والسلام في الذهن او في الخارج نعم ها دائما موصوف بجيم او في بعض الاحيان واضح نعم فقط كل ما يوصف بجيم فهو موصوف بباء ها ايضا في الذهن في الخارج ها دائما بالضروره بالامكان مسكوت عنه يعني عايزين صوره احنا عايزين صوره نفهم معنى القضيه الباقي يصير مخصصات بعد ذلك اذا قلت كل ما يوصف كل باء جيم بالضروره فانا اضفت شيء اضافي عندي بالامكان هذا اضافه هذه مطلقه عامه بعد واضح لا اذا فهمنا كل جيم يعني كل ما يوصف بجيم دائما او لا دائما في وقت معين في الذهن في الخارج ليش نعم فهو باء يعني فهو يوصف بباء يوصف باء دائما بالضروره بالامكان مسكوت عنها هذه صوره الموجبه الكليه الصوره ستاندر زبط هذه بعد ذلك المخصصات بعد اصل الهيكليه هي هذه عايز يضيف اي شيء في وقت ما دائما في الذهن في الخارج كل الذي خارج عن طبيعة الايه الحمل الموجبة الكلية اضافات مقيدات ليست ايه داخلة في حقيقة الايه الموجبة الكلية تقول الانسان سنة حيوان ناطق والسلام كونه ابيض طويل قصير هذه مو داخلة في حقيقة الانسانية هذه اضافات وتعينات اضافية واضح لا تتنوع وتتصنف وتتفرد بها الايه الموجبة الكلية واضح قال تحقيق حال المحصورات الأربعة هذا كلام مهم جدا هذا الأمور وهي كما قلت لك يعني ما موجود في أي كتاب اعلم أن إذا قلنا اعلم إن أو أننا إذا قلنا كل جيم باء فلسنا نعني به أن كلية جيم اكتب المجموعي كل المجموعي أو الجيم الكلي اكتب الكل العقلي هو باء ماذا تعني به؟ بل نعني به أن كل واحد واحد مما يوصف بجيم يعني كل استغراقي أن كل واحد واحد مما يوصف بجيم سواء كان موصوفا بجيم حسب عقد الوضع في الفرد الذهني أو في الوجود وكان موصوفا بذلك دائما أو غير دائم بل كيف اتفق وذلك الشيء يعني بحسب عقد الوضع موصوف بأنه باء بحسب عقد الايه الحمل. أيضا من غير زيادة، هذا في عقد الحمل، من غير زيادة أنه موصوف به في وقت كذا وحال كذا، يعني حال النوم حال اليقظة أو دائما ما أعم، فإن جميع هذا يعني التعيينات والتقييدات أخص من كونه موصوفا به مطلقا. واضح لا؟ فهذا هو المفهوم من قولنا كل جنباء من غير زيادة جهة من الجهات. وبهذا المفهوم يعني المطلق يسمى مطلق مطلقا عاما مع حصره، مع حصر يعني مع انه هنا بيعرب بمين؟ باللي قال انه هو ايه؟ لا لا لا، كل بازيم دايما تكون ايه؟ ضروريه. رحمه كنا المغلطات هذه مش عايز اسمها كل جنب ضروريه، ما حتى لو ما ذكرت معروف انها ضروري، لك لا لا هذا مو صحيح. نعم لو قلت بالضروره صار ضروري، لكن انت ما سكت كل باء جيم او كل جيم باء لا ما نفهم منها ضروري، فانت تصلح فهمك للقضيه الموجبه الكليه. العوام يفهم منه الضروري لكن لا ليس هكذا. مش لماذا؟ اقول كل انسان نائم، هذه قضيه صادقه ام لا؟ ها؟ كل انسان نائم يعني نائم؟ نعم كل صحيح لكن دائما بينام؟ احسن. العام جاز يفهم منها بالضروره نايم، لا لا. النوم عارض، عارض غريب على الانسان. لكن يصح نقول كل انسان نائم. لانه مش شرط ان انا في مجابه الكليه نكون بالضروره. اعم ان يكون ان في صورتي في صورتها لا تشترط الضروره. ان يكون النوم ثابت لل لل للانسان دائما، كل اعم ان يكون دائم ولا دائم. فترجع الجهه لايه؟ ان كل انسان نائم لا دائما. صدقت مش مشكله. أنا ساكت لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. واضح لا؟ أنا ساكت. الجهة الحقيقية تسألني نعم كل إنسان نائم لا دائما. واضح لا؟ إحنا أعم من هذا. هذا بالنسبة للمجابة. أما لو قلت بالضرورة عم سيب بالضرورة وجه البعد. هذا في الإيجاب، أما في السلب. ابن سينا ماذا يقول مثلا لا شيء من إيه؟ من جيم باء. يقول لها فرق. التفت. يقول بحسب المنطق والعقل، حكم العقل اللي هو مو مرتبط بأي لغة بأي عادات أو تقاليد عرفية، نفس الشيء. احنا قلنا كل جيم باء يعني كل ما يوصف بجيم بالشرائط المذكورة يوصف بباء بالشرائط المذكورة. وضع لا لا بشرائط الأشياء دي كلها. أيضا لا شيء من جيم باء يعني ها؟ كل ما لا يكون جيم فهو ليس بباء. احسن. التفت. هنا جعلها موجبه معدوله او سالبه المحمول. يقول الافضل ما تقولش لا شيء من جيم باء، تقول كل جيم هي ليست ايه؟ باء. ويخليك احسن مع الموجبه السالبه. ليه؟ بيقول والله اللغات اللي احنا بنعرفها يعني الفارسيه والعربيه، اللغات اللي نعرفهم دول، وما كانش يعرف انجليزيه، هو يعرف فارسيه انجليزي، واللغات اللي نعرفها يفهم من لا شيء من جيم باء الدواء ما دام متصف به بجيم، يعني صارت قضيه دائميه عرفيه. واضح ام لا؟ بشرط الوصف. كل ما يوصف ب لا شيء مما يوصف بجيم ها ليس البتة باء ما دام موصوف بجيم. واضح؟ يقول هذا يعني فمن الدوام. لذلك يقول لك العرف لما تقول لا شيء من الانسان نائم يقول لك كاذب. لا شيء من الانسان نائم يعتبرها ايه؟ كاذبه، لان النوم مسلوب دائما على الانسان. الانسان بعدين ينام، بعد الاوقات ينام، بعدها ايه؟ يقول لك لا احنا كان عند العقل صادقه لا شيء من الانسان به، اذا كان كل انسان نائم كان صادقه، لا شيء من الانسان ايه؟ نائم ايضا ايه؟ صادقه، احنا مو شرطين الدوام ولا دوام حبيبي. عندما كل إنسان نائم لا دائما، لا شرط من الإنسان بنائم لا دائما نفس الشيء. لكن العرف يقول لك سواء عربي لا شيء من جيم باء أو هيتش جيم باء، ده بيقول هيتش جيم باء هذه يفهم منها يعني دائما منفي. فذلك هو يرجع يقول خليها أحسن مجابة معدولة، لأن العرف معانا هنا. ما تقول له كل واضح لا كل إنسان هو ليس بنائم يقول صادق. اما النفي كانه في نوع من الشده وليه والتشدد ما اصلا دائما لا في وقت معه كلها مستوبة. فالأفضل تستعمل المجابة ليه؟ المعدولة أو سلبية المحمول. تقول كل إنسان ليس بنهاية. واضح لا؟ هذه كلام في هذا الأمر. قال وتلك الزيادة مثل أن تقول يقول فهذا هو المفهوم من قولنا كل جيم باء من غير زيادة جهة من الجهات. وبهذا المفهوم يسمى مطلقا عاما مع حصره. لأن بعض من السطحيين يقول له محصورة كلية ضرورية. يقول لك لا ممكن تكون ممكنة مع حصره. فإن زدنا شيئا آخر فقد وجهناها. تقول ممكن بالضرورة دائما بعد خلص خرجت عن الصورة بتاعتي. وتلك الزيادة مثل أن نقول بالضرورة كل جنب شيء آخر بعد صار أخص حتى يكون كأن قد قلنا كأن الأشياء محذوف خطأ كأن قد قلنا كل واحد واحد كل واحد واحد مما يوصف بجيم دائما أو غير دائم فإنه ما دام موجود الذات فهو باب الايه بالضرورة. دور ذاتية هنا توجه دور ذاتية هنا ما له علاقة بشرط الوصف. يعني دور ذاتية يعني مقصود بايه بوجود الذات سواء كان كل كاتب ناطق بالضرورة ليه ها دور ذاتية يعني كاتب يعني انسان سواء كان مو بشرط ان يكون كاتب لا مش شرط امي وناطق واضح ام لا صح يعني دور ذاتية هنا كل كاتب انسان كل كاتب ناطق هذا دور ذاتية ما دام ذات موجودة سواء كان هذا الوصف ثابت لها دائما او لا دائما واضح مقتضى الضرورة الذاتية هذا مشروطة بوجود الذات فقط. لذلك يقول نعم معناها كل واحد واحد من يوصف بجيم دائما او غير دائم فانه ما دام موجود الذات ما دام موجود الذات فهو باء بالضرورة. وان لم يكن مثلا جيم فإن لم نشترط انه بالضرورة باء ما دام موصوفا بانه جيم بل اعم من ذلك الضرورة الذاتية اعم ان يكون الوصف العنواني في عقد الوضع دائم الثبوت ها اول شيء دائم الثبوت النظر الى ذات الموضوع مو الموضوع بعنوانه الوصف العرضي واضح ما في مشكله يعني ما في ما اقول الضاحك ناطق او الكاتب ناطق الفرق بينهما الكاتب يزول والضاحك ما يزول لكن الضروره ضروره ذاتيه واضح ام لا نعم فيقول احنا ما ننظر مو ضروره وصفيه هذا في الموجب في السالب ما في شيء السالب سلب ما أوجبنا نفس الشرائط المذكورة لكن تأتي مشكلة اللغة والعرف لذلك نفضل نجعل السالبة الكلية نجعلها إيه موجبة سالبة المعدول أو سالبة المحمول أو معدولة كما أن الواجب في الكلية كما أن الواجب في الكلية السالبة المطلقة الإطلاق العام مثل شيء من جيم باء الذي يقتضي هذا الضرب من الإطلاق أن يكون السلب يتناول أيضا كل يتناول إيه؟ كل واحد واحد من الموصوفات بالموضوع الوصف المذكور يعني لا سواء كان في الذهن أو في الخارج دائما أو في وقت ما واضح بالوصف المذكور تناولا غير مبين الوقت والحال حتى يكون كأنك تقول كل واحد واحد مما هو جيم ينفى عنه باء يعني ليس باء هنا استعملها مجاهة معدولة عشان إيه العرف كما يقول من غير بيان وقت النفي وحاله لكن اللغات التي نعرفها يعني العربية والفارسية قد خلت في عاداتها يعني حسب الاستعمال والأنس العرفي بحسب عاداتها خلت عن ايه عن استعمال النفي الكلي على هذه الصورة لكن اشترطت للدوام على هذه الصورة المذكورة انه عم يكون دائم ولا دائم ها لا اشترطت للدوام واستعملت للحصر السالب الكلي لفظا يدل على زيادة معنى على ما يقتضي هذا الضرب من الإطلاق ها وهو الدوام في الأصل في المطلق مطلق هي فيقولون بالعربية مثلا لا شيء من جيم باء لا شيء من ايه جيم باء أو الفارسية كما قلت في الإشارات هيتش جيم باء نست هيتش جيم باء نست لا شيء من جيم باء يعني يوصل للدوام دوام السلب واضح ويقوم مقتضى ذلك عندهم يعني عند العرف أنه لا شيء مما هو جيم يوصف البتة يعني دائما يوصف أصلا ها بأنه باء ما دام موصوف بأنه إيه؟ جيم هذا يعني العرف يا عم بعد وهو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات بباء موصوفات بجيم ما دامت موضوعة إيه له هي دائمية وصفية يعني يسموها عرفية عامة واضح ام لا لكن السلب الكلي مش فرق بين السلب الكلي المطلق والإيجاب الكلي نفس الشيء الشرائط موجوده لكن السلب الكلي المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل جيم يكون ليس إيه؟ باء. حتى نجتنب هذا المشكلة اللغوية هذه ونخليها مجرى معدولة أحسن. أولى به هذا هذه الصورة، كل جيم يكون ليس باء أو يسلب عنه باء من غير بيان وقت وإيه؟ وحال. هذا بالنسبة للمجابة الكلية والمجابة الإيه؟ والسالبة الكلية. يبقى المحصورتين الباقيين إيه؟ الجزئيتين، ونفس الشيء بعض جيم باء يعني بعض ما يقال عليه جيم سواء في الذهن أو في الخارج دائما أو في وقت ما يتصف به بباء دائما أو لا دائما، والسلب سلب، واضح لا؟ نفس الشيء. وهذا الجزئيتين يعرف من الكليتين بنفس الشرائط وتقسيمهما يعرف من الكليتين وتقسيمهما عليهما. فقولنا بعض جيم باء يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفا بباء في وقت إيه؟ لا غير. نعم. وكذلك يعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض. شو طبيعي لو قلنا أنه هو كل بعض، قلنا طبعا بعض جيم باء، قلنا لا كل بعض جيم باء يعني كل جيم سير كلية بعد، لو كل بعض هكذا فالكل هكذا، لأن المجموع مجموع أبعاضه، واضح ام لا؟ وكذلك يعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة يعني موصوفا بباء صدق ذلك في كل بعض، يعني صار كل جيم باء. ويصدق الإجابة المطلق في كل بعض صدق في كل واحد. ثم يقول من هذا يعلم أنه ليس من شرط الإجاب عموم كل عدد في كل وقت، يعني أن يكون يشمل جميع الأفراد في جميع له الأوقات، لا لا لا مو بالضرورة. وكذلك في جانب السلب ليس يسلب عنه في جميع له أوقات، في كل إنسان نائم أو ليس كل إنسان نائم صدق. لذلك إن شاء الله عندما نأتي في إسناد البرهان اشترط في إسناد البرهان أن يكون الكلي يشمل جميع الأفراد في جميع له أوقات. أحسن حتى ما ينفك بعد القضايا العلمية. أحسنت. هذه في صناعة البرهان شهادة إن كل باب البرهان غير كل باب القياس. هذا الكلام كله كل باب القياس. مطلق العام كل باب القياس كلية باب القياس كل إنسان كل ألف جي كل جيم باء بهذا كلام. لكن لا في كل باب البرهان ما كل جيم باء تفهم هذا. إذا كل إنسان نائم وبرهانية بعد تصير. واضح لا؟ أنا اشترط لا الدوام. إن كل ما يقال عليه جيم يقال عليه باء دائما وأبدا. هم يأخذوا هذا الشرط في الكلية ويأخذون شرط أيضا الضرورة الوصفية في البرهان. إن الضرورة هنا مو الضرورة الذاتية، يأخذ الضرورة الوصفية. والضرورة الوصفية عامة تكون ذاتية وإيه؟ يعني تشمل أيضا الضرورة الذاتية، يعني الوصف قد يكون ثابت له مثل الإنسان أو عرض له مثل الكاتب. فقل ما دام كاتبه عم تقول كل إنسان ناطق ما دام إنسانة ما خسرنا شيء ما ينفك أيضا، واضح؟ لكن ما يكون كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة لا ممكن ما يكتبش أنا ما بكتبش أنا كاتب لك ما أكتب الآن فينفك. فيأمن ظهره بإيه؟ بالشرط الأحسن ما دام كاتبا ما تفرقش عنده دائما كل إنسان يعني كل إنسان ما دام إنسانة ما تفرقش يعني زيادة، ولكن كل كاتب تفرق فده ما دام كاتبا حتى يحفظ الضرورة دائما، واضح؟ فيأمن ظهره أمرين، إن الكل هنا يصير أخص والضرورة يصير أخص حتى يريح باله ضامن المحمول ما يتحرك مكانه. فهمت؟ هذا صناعة البرهان مع ذلك مرتبة عالية. واضح أم لا؟ هذه يا حبيبي الكلية تحقيق كل المحصورات الأربعة في باب القياس هنا السوري. ممكن يدخل في باب القياس؟ نعم الكل دائم الكل باب دائم. ما هو القياس أعم من البرهان. في عندنا قياس برهان وقياس جدلي وقياس واضح. اما احنا برهان اخص فنخصصه ايضا شرط يكون اخص من شرط برهان. برهان لابد المحمول يكون ذاتي، اما في القياس مش لازم يكون ذاتي يا حبيبي. ذاتي الاشارات الماديه هذه تكون ذاتي. اي حاجه الانسان كاتب هذه هو صغرى قياس المشكله، مش هتكون ذاتي له. الانسان ابيض وكل ابيض كذا قياس فقط وصف في الاثبات وفي الثبوت، واضح؟ برهان اخص كما قلنا فله شرط اخص ايضا، واضح ام لا؟ طيب الى هنا انتهينا من المحصورات الاربعه. اخر كلام في القياس السوري بحث أحكام القضايا، وهي على نحوين: أحكام التناقض وأحكام العكس. وأحكامه ليه؟ العكس. العكس للأسف سقط من المتن، فذلك وزعنا عليكم هذا ميزان الفكر، يكفي هذا المقدار. طبعا التناقض والعكوس في الإشارات مدخل فيها ليه؟ تناقض الموجهات وعكوس الموجهات، زادت الطينة بلة بعد، وليس لها أي أثر عملي. يعني الموجهات هنعرف تناقض العكوس، أما عكس الضرورة تكون مثلا ممكنة ولا ضرورية، والمطلقة تعكس دائمية، أي أثر لها ما موجود في أي مسألة. فذلك احنا كما قلنا لك احنا ما نتعبد، مقضية تعبدية، ندرس شيء إضاعة وقته. وأصعب وأصعب باب في الإشارات، منطق الإشارة، هو هذا يشلح قلبك. عدنا درسه شهرين ثلاثة، فكان في الصيف الحر، يعني كان شيء مؤذي جدا، يعني مش كلها تركيب هندسي، لكن ما لهش أي تطبيق، ما لهش تطبيق. احنا طبعا ما بنحسب شيء، قلنا أيضا شرحنا، اللي عايز يرجع التفصيل يرجع لشرحنا على منطق الإشارات. أما هنا لا لا لا، احنا نتكلم على التناقض والعكس الخالص للمطلقة، مو الموجهات. ما ناخذ كيف تديها الضي، لان ليس لها اي ثمره. احنا عايزين نضيع وقتنا في القضايا اللي هي ليس لها ثمره، وناتي الاشياء اللي لها ثمره كما فعل المتكلمين مثل البرايين ينكروا. هم يخوضوا في القضايا هذه، يعجبهم القضايا هذه، نقائد الموجهات، لوازم المنفصلات والمختلطات واضح لا، ويجي على البرهاني يقول البرهاني انه يلم ويختم ويحذف اخذ الشجره وترك الثمره، وضع عملها واخذ يهتم الشجرة 20 سنة وفي الثمرة ما قطف الثمرة. وهم ايه الفايدة؟ الشجرة هي من اجل الثمرة، ما اخذ الشجرة، يعني هي الثمرة الموضوع، الثمرة الثمرة البرهان، كما يكون نفسه ارسطو هو صاحب المنطق، قال اما المطلوب والبرهان الثمرة البرهان. فالمهم احنا يكفينا التناقض والعكس، يكفي العكس الموجود في هذا ميزان الفكر، يكفيكوا زيادة وضع عملها، حتى كله زيادة ايضا وضع عملها، لكن ما عرفت الشيء اللي بأس به. فنأتي في التناقض. التناقض بس مهم، التناقض احنا قلنا اما تناقض مفردات، اما تناقض ايه؟ قضايا مركبات. نقيض كل شيء رفعه، هذه تعريف احسن تعريف التناقض، نقيض كل شيء ايه؟ رفعه. لذلك نقيض الانسان ايه؟ بس مفردات، ونقيض لا انسان. يا راجل تعجلت، احسن لا لا انسان. انسان تقول لنا في النافذة لازم، لا بعد لازم. أما نقيد إلا إنسان، لا لا إنسان، ما تقولش إنسان، الإنسان لازم، هو لازم النقيد غير النقيد، لازم النقيد غير النقيد، واضح ولا لا؟ فنقيد كل شيء رفعه، ونقيد لا لا إنسان، لا لا لا إنسان، هكذا، واضح ولا لا؟ أها، وهكذا إيه؟ لابد أن نحتفظ، نقيد كل شيء رفعه هو هذا، الإنسان ما يناقضش نفسه، واضح؟ الإنسان لم يرفع إلا إنسان، إلا بالعراض، مو بالذات، يرفعه بالذات. هذا في المفردات. أما في القضايا وهو الأهم طبعا، هو داخل القضايا بعد العلوم، بعد المسائل العلمية، القضايا يسمى هنا التناقض بليه؟ بالتقابل الإيجابي والسلب، تقابل الإيجاب وليه؟ والسلب. هذا ذلك بحث التناقض، بحث ذهني، ذهنك ذهن نفس أمري، واضح ام لا؟ من وصف الحكم، يعني انت يمكن ان تحكم بالايجاب والسلب على موضوع واحد في نفس الوقت، يمكن واضح هذا معنى التناقض، تقابل الايجاب وليه والسلب، هذه معنى التناقض، تقابل الايجاب والسلب. الايجاب يعني الحمل، قضيه موجب، سلب سلب الحمل، واضح ام لا؟ هذا يكون رفعه لذاته بذاته، مو بالعرض، يرفعه بالعرض لاي اسباب اخرى، عرض اتفاقيه، لا يرفعه لذاته. نقيد كل إنسان حجر، ليس كل إنسان حجر. في القضايا احنا كنا سبقا قلنا ان شرائط التناقض اللي هي خلوها 8 ولا 9 ولا 10، انه هذه يعني ربما حيسألك كل هذا هنا، هذه اولى الاوائل، وكل هذه لازم نأمن 10 شروط، هذه اي اولى الاوائل، هذه واضح ام لا؟ اي اولى الاوائل، نحس كل هذه الشرائط. وقلنا هذا أمر، ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ كيف أجبنا على هذا الأمر؟ كيف نجيب هذا المستشكل نقول كيف تقول هذه أولى الأوائل وتجعلوها 10 شروط، وحط الموضوع وحط المحمول وحط الإضافة وحط الشرط وحط وضع حملة وحط الزمان وحط المكان وحط القوة الفعل، هذه كلها ما هذا؟ يعني ايه تحليل؟ وشنو يسوي الدين حتى توصل الى هذا دون اعتقاده اسمه اللي هو هذا؟ يعني كيف تجيبه؟ في شيء اشياء كثيره لازم الاحظها. هو الجواب هذا احنا ليه بتنسوا؟ احنا بنقول هذا قلناه احنا نقول النقيض هو تعبير عبارة الشيخ جميلة جدا هنا في الإشارات، يقول أن يسلب كما وجب، ما قل ودل، أن يسلب الشيء كما إيه؟ كما وجب. بس سؤال كيف وجب؟ إثبات محمول بعينه إلى موضوع بعينه فتسلبه كما وجب، أما تسلب عن محمول آخر هذا مو سلب كما وجب. هذا أقول زيد طبيب ثم أقول ليس زيد مهندس، هذا سلب ليس كما أوجب. أو أقول زيد طبيب ليس عمرو طبيب، هذا ليس كما أوجب. واضح بجميع حيثية كلمة، كلمة خير كلام ما قل ودل، هو أن يسلب كما يوجب بس. هو فكل هذه الشهادة نقول هذه كلها حتى تثبت هذه القضية. وشو الطبيعي يا أخي؟ نقول رفعه إذا اختلف هذه الشرائط لم يكن هو شيء آخر، بعد رفعت شيء آخر ويرفع شيء آخر يجتمعان، واضح حملة وين يحصل الانحراف. طيب الأمر الآخر في التناقض، هذه الشرائط ذكرها نفس الموضوع نفس المحمول، هذه كلها ترجع لوحدة الموضوع، واضح حملة المكان الزمان هذا كله، الشرط الإضافة، كل الشروط كلها حتى يدخل السلب على ما دخل عليه الإجابة، واضح ام لا؟ كن رافع للإجابة مو لشيء آخر، رافع نفس القضية مو لقضية أخرى، واضح؟ كل قضية لا حيثيتها شرائطها. ثم يقول أنه إذا كانت القضية شخصية ما عندناش كلام أنه يرفعه زيد طبيب ليس زيد طبيب، واضح ام لا؟ نقيد. هل كذلك؟ أحمد مهندس ليس أحمد مهندس. أما إذا كانت كلية محصورة كل إنسان، فين نضيف شرط آخر حتى يحتاج فقط رفعه، يعني السلب يطلع حرف السلب والسلام، زيد ليس زيد، واضح أم لا؟ أما إذا كانت محصورة كانت كلية نضيف شرط بالإضافة إلى اختلاف الكيف، يكون إيه؟ اختلاف الكم أيضا، أن الكلية نقدها إيه؟ مجرد الكلية نقدها إيه؟ سالبة إيه؟ ليه هذا الشرط؟ ليه هذا الشرط؟ لأنه الكلية إذا أنت عملت لها سلب كلي الاثنين يكذبوا، إحنا النقدان لا يجتمعان ولا إيه؟ ولا يرتفع، مش لماذا؟ كل إنسان كاتب، لا شيء من الإنسان كاتب، كلاهما إيه؟ كاذبة. واضح ام لا؟ كل انسان كاتب وليس كل انسان ايه؟ كاتب. او مثلا انظر للبعض، بعض الانسان كاتب وليس بعض الانسان كاتب، يجتمعان يصدقان، فالاولى يكذبان وهنا ايه؟ يصدقان، فلم يقتسم الصدق والكذب كما هو موجود في التناقض. فاذا النقيض موجب الكليه سالبه ايه؟ جزئي. ربما الانسان العام يفهم لا انقضها من جذرها، كل إنسان كاتب كل ليس كل إنسان لا شيء من الإنسان كاتب، وضع ملا لك لا يرتفع، يدل على عبقرية أرسطو. يعني في أشياء هو بالتأمل طبعا فضل الله عليه أن هذه الأشياء بينها لك هي قوانين اكتشفها، شوف والله كلامه صحيح، يعني مو منقرض أرسطو نقول عكس المجابة الكلية سالبة جزئية، لا العقل هكذا الواقع هكذا، وعايز دي قانون معصوم يكون ناقض لو في كل الصور فعلا لا يجتمعان ولا يجتمعان لذاتهما، حط لك الصورة يعصم لك الصورة، قانون فعصوم في كل المواد، واضح لا؟ مو بعض حين يصرف على ما يصرف لك، واضح؟ هذا أمر مش سهل على فكرة، أمر مش سهل. إذا احنا شو ان هذه من ضمن الأشياء اللي ان تبين ان المنطق مو دايما فطري وبديهي، زي واحد جاهز ابن تيمية يقول هذا فطري، الصح منه فطري والمعقب منه ما ينفعش، ما يستفيدش منه. يقول لك المنطق اللي يعرفه منه الصيح منه يدركه اللبيب، والغير الفطر منه ما يعرف ما يستفدش منه الغبي، وضع ام لا؟ فانت يا حبيبي لا، هي في قضايا مش فطريه صناعيه، العامي ما يفهمش ان النقيض الموجب الكليه سالبه جزئيه، يعرف هذا العامي؟ ما يعرفش شو سنه تخرج يعرف الشارع اساله ودنا ناخذ وجبه كليه ناخذ كل انسان ناطق ايه وبيقول لك لا شيء بالنسبه للناطق واضح صناعي شوي قريب فطري هو لكن بوسائط هو اصله فطري هبداه فطري لكن بوسائط فصير نظري في النهايه هو كل مسائله بديهيه صناعيه ايضا لكن نعم تنتهي الفطريات الى البديهيات مو هو كله فطري واضح ذلك كثير هم معصوم وهم يصير نظري مو نظري غير معصوم ما يصرف لناش ولا نظري ايه ولا بديهي معصوم لانه ما يحتاجش اليه زي ما قلت البديهي المعصوم البديهي ما يحتاجش درس بعد هو يعرفه العامي بس كل اعظم الجزء والنظر غير معصوم ايضا ما لهش قيمه مش قانون بعد احنا عايزين واحد يكون نظري معصوم في الصناعه فهمت المنطق نظري معصوم هذا هو لابد تدرسه هذا تعصم من الخطا في التفكير واضح قال التناقض واختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة تقتضي لذاتها ألا تكون أن تكون أحدهما بعينها أو بغير عينها صادقة والأخرى كاذبة بعينها مو بالشرط احنا بقول يعني العالم حارس نقدها ايه ليس العالم ايه حارس أيهما الصادقة ما تفرقش انا نقول العالم حارس وليس عالم حارس لا يجتمعان ولا أين الصادقة وأين ما العلاقة ابحث ابحث انت شوف مو شرط دايما الايجاب هو الحق والسلب هو الباطل قل الله واحد وليس الله واحد الصدق هنا الايجاب الله جسم وليس الله جسم السلب هنا هو ليه هو الصادق مو بالضروره مسلم بعينها او لا بعينها نهمناش هذا الكلام نهمنا انه لا يجتمعان ولا يرتفعان اليس كذلك تكون أحدهما بعينها وبغير عينها صادقة والأخرى كاذبة يعني يقتسم الصدق والكذب واضح حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما لابد يصدق أحدهما يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان وإن لم يتعين في بعض الممكنات عند جمهور القوم هنا بيضيف يقول العوام علماء العوام يقول لك نعم هذا في القضايا اللي هي الضرورية نعم يتعين أحدهما أما القضية اللي هي الممكنة اللي هي يعني الواقع التي لم تقع في المستقبل ولا أدري أيهما يعني زيد غدا يموت ولا ما يموت يقول لك أنا لا أدري ما يتعين أحدهما فابن سينا يقول له يا أخي هذا بالنسبة إليك أما في الواقع هو بكرة هيموت يا مش هيموت بعد إذا اجتمعت على موته مات قطعا غدا إذا لم تجتمع عاش قطعا فالمستقبل أيضا قطع بناء على القانون العلي أنت تجهله لكن الله يعلمه يا أخي الله يعلمه واضح ملا أنت كونك لا تعلم بحسب مقام إثباتي مقام ثبوتي واضح ملا أنت علمت كونك تجهله مو معنى ذلك أنه هي. لا متعين من الآن متعين زيد هيموت بكرة ولا متعين يا هيموت يا مش هيموت مش عارف اسمها مبهم مو عندك أنت مو في الواقع مبهم واضح حسب قرون العلية الضروري اللي هو حاكم على كل العالم واضح أم لا فذلك يقول وإن لم يتعين يعني أحد طرفي النقيض الصدق والكذب في بعض الممكنات عند جمهور القوم وإنما يكون التقابل في السلب والإيجاب إذا كان السالب فيهما يسلب الموجب كما أوجب والسلام كلمة جميلة جدا جدا جدا فعلا ما قال له ذلك متى يكون نقيده متى يكون السلب رافع للإيجاب إذا سلبه كما أوجب يسلب الموجب كما أوجب فإنه إذا أوجب شيء وكان لا يصدق يعني كان كاذب قلت الله جسم فإن معنى أنه لا يصدق هو أن الأمر ليس كما أوجب معنى أن الله جسم كاذب يعني ليس كما أوجب هذا هو كل بساطة وبالعكس إذا سلب شيء فلم يصدق قل الله ليس الله واحد معنى أن هذه كاذبة إيه؟ فمعنى أنها إيه؟ مخالفة الإجاب كاذبة يعني الذي خلفت الله واحد كاذبة واضح أم لا هذا معنى ولكنه قد يتفق أن يقع الانحراف عن مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن مراعاة الإيه؟ التقابل وهو ألا يسلك كما وجد بس والسلام التفصيل من التفصيل بعد غير زمان تغير أنت أنا يهمني كإنسان عامي أنا ما أعرفش هذه الشرائط أقول لك يا سيدي أنا اسلبه لي كما أوجب أي تغيير تمسه في القضية ما أدري هو التغيير هو ذا أي تغيير يحدث فلن يسلب كما هو وجد. والسلام. هتقول ده ما هو العام هيعرف حاجات ولا مش شرط يعرف. انا هعرف ان هو يسلب كما هو وجد. اما كيف يقع التغير بحيث يؤدي الى انحراف طردا في المحمول في الموضوع في الها في الزمان في المكان في الشرط ما في. انا بقول لك هذا مهم ما يتغير. ما تغيريش القضيه. السلب يكون كالإجابة. واضح ام لا؟ بس واذا حتى ما ياتي علينا الشبهه نعم بدون ان اعرف كل هذه التفاصيل فضل ما بالتنبيهات والا ما نحتاجها. واضح ام لا؟ ومراعاه التقابل ان تراعي في كل واحده من القضيتين ما تراعيه في الاخرى. بس العام يفهم هذا. ما هو رعاية ما كيف لا تراعي؟ ما ادري. واضح؟ طيب. حتى تكون اجزاء القضيه في كل واحده منهما هي التي في الاخرى. حتى يكون معنى المحمول والموضوع وما يشبههما يعني المقدم والتالي في احنا ايضا في الشرطيه نتكلم عام من الشرطيه والحمليه. والشرط والاضافه والكل والجزء والقوه والفعل والمكان والزمان والحمل وغير ذلك مما عرضناه غير مختلف. طبعا الحمل احنا اضفناها هنا واول ما اكتشفها من كنا السيد الدمادي رحمه الله ونسبت الى الملا صدره الى تلميذ الملا صدره بعده من الخطا. ونفس الشيء الحمل الاول والشائع هو تغير في الموضوع بعد. اذا الموضوع في الحمل الاول مفهوم الموضوع وفي الحمل الشائع مصداق الموضوع ولما ترجعنا في الشيء ما في داعي لي اصلا. واضح حمله تغير في الموضوع ما في داعي احنا خير الكلام ما خلوه ده. طيب هذا في القضيه الشخصيه. في شرط اخر قلنا لو مش شخصيه كانت محصوره كلها او بعض بيطلع تلاحظ ليه اختلاف ليه في الكم. فإن لم تكن القضية شخصية احتيج أيضا إلى أن تختلف القضيتان في الكمية أعني في الكلية وليه جزئية كما اختلفتا في الكيفية. ما كانت شخصية كان يكفينا الإجابة والسلب فقط بلا أي شيء ما فيش كم بعد. هي شخصية بعد مش محصورة. واضح؟ أما كانت محصورة كلية وجزئية لا تراعي ليه الكام. كلية خلا جزئية جزئية خلا كلية. واضح أم لا؟ وإلا أمكن ألا يقتسم الصدق والكذب. يعني قد يجتمعان وقد يرتفعان بل يكذبان معا مثل الكليتين في مرة الإمكان. مثل قلنا كل إنسان كاتب وليس ولا واحد من الناس كاتب. أو يصدقان معا مثل الجزئيتين في مرة الإمكان أيضا. مثل قولنا الناس كاتب وبعض الناس إيه ليس بكاتب. بل التناقض في المحصورات إنما يتم بعد الشرائط المذكورة بأن يكون إحدى قضيتين كلية والأخرى إيه؟ جزئية. هذا هو ما قلنا في التناقض ما نحتاج أكثر من ذلك. واضح لا؟ ننتقل إلى العكس. طبعا العكس طبعا معاكم الورقة الآن. طيب قراءة من هنا. العكس أمر سهل. إحنا عندنا عكس مستوى عكس ليه؟ النقيض. عكس مستوى يعني تخلي المحمول موضوع والموضوع إيه؟ محمول. ما حفظ الكيف والصدق. ما حفظ الكيف يعني إذا كانت الأصل اللي هو الأصل المعكوس كان موجب يكون العكس إيه؟ موجب. سالب يصير العكس إيه؟ سالب. احفظ لي هذا. والصدق بعد يكون تصدق. واضح؟ يصير عكسه. بعد ذلك اللي يختلف يختلف الكم ما مشكلة. لكن ثبت لي الكيف. ثبت لي الكيف من غير ما يعكس الموضوع بخلي الموضوع محمول محمول موضوع والسلام. هذا هو اللي العكس. اسمه عكس المستوى. الشرائط هذه المجرات كلية تنعكس ايه المجرات جزئية المحصورات الاربعة بعد كيف ينعكس هذا مبرهن ايضا بقوانين معصومة موجودة فيه. هذا ايضا هذا مش فطري. سأل واحد في حتى لو عالم مش درس منطق قول له عكس المجرات كلية ايه مهارش. عكس المجرات كلية تنعكس ايه مجرات جزئية. طبعا ليه براهين هم يقول حتى منطق مزخرف موجود براهين وهي كلها ترجع الى النسب الاربعة التساوي والتباين والعموم والخصوم المطلق والعموم والخصوم مش واضح ام لا؟ يعني هو اكتشفها ارسطو بناء على ايه؟ النسب هذه موجوده. ليه؟ لان عندما تكون كل باء جيم او كل جيم باء كل جيم باء لان باء هنا تحتمل ان تكون ايه؟ مساويه فتنعكس كليه واحتمال تكون ايه؟ عام بس كل انسان حيوان. طب تقول كل انسان ناطق تقول كل ناطق انسان. واضح؟ مش مشكله. ولكن لو كان كل انسان حيوان مثلا احسن ما تعيش كل حاول انسان. شوف ذكاء ارسطو احسن. هو عايز يامن نفسه على الصوره. قال لك دايما تنعكس ايه؟ مركب كليه تنعكس مش جزئيه. يامن حاله. تقول له مساوي ولا ما يضرناش؟ كل انسان ضاحك تنعكس بعض الضحك ايه؟ ايه الاشكال؟ صادق اذا صادقت الكليه صادقت ليه؟ جزئيه. امن حاله هو هذا المطلوب. هذه العصمة صورية في كل ما تتصرف. أما الآخر مرة مساوي مرة أعمها يصير تخص في الطرف في القوانين، ما يصير قانون ثابت يصرفها في كل الأحوال. يقدر أحسن متاق أموال وقس على بقية الأمور، عكس المجابة الكلية مجابة جزئية، عكس المجابة الجزئية كحالها. شو طبعا إذا كان بعض الأفراد الموضوع يتصل بالمحمول، أيضا في بعض الأفراد المحمول يتصل بليه، شو طبيعي منصوب بالشيء منصوب به، فين عكس جزئية جزئية. السالبة الكلية تنعكس إيه؟ سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من حجر بإنسان، وصل بكل من الطرفين بعد نفس الشيء، وصف موصوف، واضح أم لا؟ أما السالبة الجزئية فليس لها إيه؟ عكس. هذا بالنسبة للعكس المستوي، أدلته موجودة كلها بسيطة جدا براهنة، هذا احفظه لي خصوصا من هنا. بالعكس المستوي من المغالطات اللي بتقع في باب المغالطة ينفعك، ان عكس من ضمن المغالطات انه يعكس الموجبة الكلية ايه؟ موجبة كلية. هذه ما يفهمهاش العوام، كثير من العوام يفعلوها كثير. ايه؟ قلت لك مثلا كل ارهابي ملتحي يعكسها ايه؟ كل ملتحي مريض. احسن، شيعة، هذا شيعة، شيعة بالعوام ينفعنا هنا الشرع، لازم نفعتنا هذا الامر شيء جدا في العوام، عكس يعكس المجابه الكليه ومجابه الكليه، وتؤدي الى حتى انحرافات عقائديه فيها كثير، واضح ام لا؟ هل العوام كل مثلا كل امام له كرامه، يعكس كل من له كرامه فهو ايه؟ فهو امام. يجي واحد يعمل له كرامه ولو بالسحر يعتبره امام، كأن اليوم هو هذا اللي بيعمل يحول التراب يخليه ذهب مثل هو سليم، ايه علاقة هذا بالإمام والقيادة السياسية والمرجعية دي؟ ما ليش علاقة، مثل ساحر وحق، هذا من أحد شؤون الإمام. أهم شيء في الإمام العلم والعدالة، مو يمشي على الماء يمشي على الهواء. العوام اللي واحد يمشي على الهواء يقول له أنا نبي، يقول له نبي يصدقوه، كأن النبي هو اللي يمشي على الهواء. ايه علاقة النبي هو حبيب والقيم والأخلاق اللي يمشي على الهواء يمشي على الماء؟ حركات أوضاع جسمانية العقل الكرامات فيعكس، يقول اذا كل ما له هذا فهو ايه؟ ايه هذا الامر عند الناس. واحد يخبر عن الغيب يعتبره اله، اصلا يعتبره اله اصلا. يا جماعه الوهابيه ما يقول الامام بيعمل يقول لك صار الله، يعني كان الله فوق الذي يعلم الغيب، واضح ام لا؟ يعني صغروا الله بهذه الدرجه؟ ايه كل ما تعظم يعني شو يقول لك خلته الله؟ ما يفهم لانه مش فاهم الله هو ايه؟ واضح ام لا؟ نعم. فالعوام هذه فعلوا كثير يعني. فالمهم هذا في عكس اللي المستوي، واضح؟ خلينا نطبقه. النوع الثاني العكس، ولو قسمان، الاول العكس المستوي وهو تبديل طرفي القضيه مع ابقاء الكيف والصدق، والمراد بالتبديل هنا ان يجعل موضوع القضيه محموله ومحمولها ايه؟ موضوعها، او جعل المقدم تاليه والتالي مقدمه مع المحافظه على بقاء الصدق وبقاء الكيف، وتسمى القضية الأولى بالأصل والقضية الثانية بالإيه؟ بالعكس المستوي. ونعني ببقاء الكيف أن القضية الأولى الأصل إن كانت موجبة ويجب أن تكون الثانية إيه؟ موجبة أيضا، وإن كانت القضية الأولى سالبة في القضية الثانية يجب أن تكون إيه؟ سالبة أيضا. كما نقصد من بقاء الصدق ألا يكون تبديل الطرفين موجبا لكذب القضية الثانية، يعني أنت ما عكست عكس صحيح، لابد تراعي الكم، واضح أم لا؟ حتى وإن أدى هذا إلى تغير الكم فتكون صورة العكوس في المحصورات على التفصيل الآتي في هذا الجدول، الأمثلة موجودة طلعوها، واضح أم لا؟ في المحصورات اللي الأربعة. أما عكس النقيض، وقلنا يعني الفائدة الثمرة واحدة في العكس المستوي هي المغالطة اللي بتقع عكس الموجبة الكلية، تنعكس إيه؟ موجبة كلية عندهم، هذه مغالطات. أما الباقي ما أصلا ليس له موارد ابتلاء أو موارد استفادة. العكس النقيض، العكس النقيض عبارة عن إيه؟ ايضا تخلي، بس بدل ما تجعل المحمول موضوع نقيض المحمول موضوع، بدل ما تجعل الموضوع محمول تجعل نقيض الموضوع ايه؟ محمول، اسمه عكس النقيض. وعكس النقيض هذا واضح ام لا؟ احكامه عكس احكام الايه؟ نعم، يعني موجباته احكام الموجبات فيه احكام الايه؟ فالموجبه الكليه تنعكس بعكس النقيض الى ايه؟ موجبه كليه، والسالبه الكليه تنعكس ايه؟ سالب جزئية، والسالب الجزئي انعكس ايه؟ خمسة نفسها، والموجب الجزئي عشان بس عكس احكام الموجبات هي احكام السوالب، سهلة هذه. بحث عكس النقيض لو فقط يعني حسب عن خبرتي أنا في الفلسفة في العلوم، لو استعمل واحد فقط في إثبات أن الله لا ماهية له، فقط هو هذا، أن الله لا ماهية له هو هذا، بهذا البرهان أن يقول الممكن، نعم كل ما له ماهية فهو إيه؟ ممكن. هذا واضح، قضية البرهانية واضحة جدا بديهية، لأن الإمكان الإمكان لازم له إيه؟ كل ما له ماهية فهو إيه؟ بعكس العكس النقيض، كل ما ليس بممكن فلا ماهية له، تنعكس موجب أيضا، كل ما ليس بممكن يعني واجب فلا ماهية له، بس هو هذا الاستعمال. ما نحتاج بعد ذلك أن نبحر في أكثر مثال، أكون النقيض المخالف والنقيض الموافق، ونحشي ذهن المتعلم إيه؟ بأشياء لا صمت لها. فهمت إزاي؟ واضح؟ فقط هذا الاستعمال الوحيد، اليتيم الوحيد في العلم. الثاني عكس النقيض، وهو تحويل القضية إلى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول القضية الأولى، ومحمولها نقيض محمول القضية الأولى، مع بقاء إذن الكيف وليه؟ والصدق. ويكون حكم الموجبات في العكس المستوي هو حكم السالبات في عكس النقيض، وحكم السالبات هو حكم الموجبات، فتكون العكوز بهذا الايه؟ الترتيب. ثم في الجدول اقرا الامثله، ثم يقول والى هنا ده قد فرضنا من بحث القضايا التي هو بمثابه المقدمه لمبحث الدليل الذي هو تركيب ايضا، لكن ليس بين المفردات. يعني هذا ما شيء اضافي، انه هو الى هنا نكون فرغنا من البحث الصوري عن القضايا اللي هو مقدمة للدليل الصوري اللي هو القياس والاستقراء والتمثيل، أليس كذلك؟ وندخل إن شاء الله البحث القادم في بحث الايه؟ المواد، منها قلت الجميلة والشريفة، القضايا من جهة ما يصدق بها ونحو هذه، إن شاء الله البحث القادم مواد القضايا اللي هي داخل مبادئ الصناعات الخمسة اللي قلنا بتهمل في الحوزة وبالدورة الحاجب ما كان هنا الطبيعي في الإشارات جايبها هنا، واضح ام لا؟ لان بعد البحث الصوري للقضيه يبحث البحث الايه؟ المادي، لكن المادي هنا مو بمعنى الماده الجهه، لا شيء اخر، هي اسباب التصديق بالقضيه، مشهورات مقبولات، اشرف المباحث واهمها واخطرها. انا عايز اقول شيء في النهايه، من المشهورات الكاذبه الموجوده مساله ان الاحكام التناقض والعكس يسموه استدلال غير مباشر. ما ادري مين اللي جابها اولها منها، موجوده هذا في منطق مظفر موجود، نعم موجوده هذا، يقول لك استدلال على قسمين، قسم مباشر وغير مباشر، وصار ما ادري مبدا ولا بد ان نفحص منتو. ما ادري، هذا شيء طبعا موجود في الشفاء والاشراف، ما موجود هذا الكلام، هذا كاذب. و مباحث العكوس والتناقض لما تساعدنا فقط في اثبات التلازم بين المقدم والتالي، او يعني في المتصل والمنفصل فقط. يعني مثلا أقول مثلا إذا كان كل إنسان حيوان فبعض الحيوان إنسان، ولكن كل إنسان حيوان، إذن فبعض الحيوان إنسان، ما الدليل على التلازم؟ العكس، أن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، فأثبت لنا هذا الأمر. صورة الدليل ما عندنا غير هذا، كما سيأت صورة الدليل ما في غير القياس أصلا، يقتران يستثناء، ما في شيء أصلا، هذا القياس والاستقراء والتمثيل أرجع لهم. أنا مش فاهم كيف يكون استدلال، يقول المقدمة واحد خد عكسها، أنت عندما تقول الآن كل إنسان، عايزين نشوف الاستدلال كيف صار، يعني كل إنسان حيوان، طب إذن فكل حيوان إيه؟ كيف مو الدليل على هذا؟ هذا مو دليل، هذا مو بديهي، لابد نرجع إليه، إلى الدليل هو موضوع في منطق المظفر بيستدل ان عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، دليل هو، اذا هو مو دليل، يحتاج الى دليل، واضح ام لا؟ ثم تحطها في صورة ايه؟ قياس استثنائي. ولا يمكن تقول الانسان من مقدمة واحدة تنتقل الى نتيجة كل انسان حيوان، اذا كنتيجة بعض الحيوان انسان، اي دليل؟ لماذا؟ تقول لانه ثم تصيغها صياغة ايه؟ قضية شرطية. فاذا ما فيش استدلال مباشر واستدلال غير مباشر، دليل وليس إلا قياس، كما ما قال له دليل، واضح أم لا؟ فهذا أمر أحب أشير إليه لحتى ما تتبعوا هذه المشروعات الكاذبة، ما في شيء اسمه استدلال غير مباشر في القضاء. نفس الشيء أيضا لو كان مثلا، لو نعم مثلا التناقض، مثلا أقول قضية منفصلة، العدد إما زوج أو لا، ولكنه زوج فهو ليس بلا زوج مثلا، أو هو فرد، واضح مياه صحيح. العالم إما حادث أو لا، ولكنه ليس بحادث، ليس بحادث رفع التالي، إذا فهو إيه؟ فهو حادث. واضح مياه. تخش في القياس الإيه؟ المنفصل أيضا. إذن التناقض والعكوس ليست أدلة استدلالات أخرى غير القياس، وإنما هي تدخل في قياس العكوس، تدخل في القياس الاستثنائي المتصل، والتناقض يدخل في القياس الاستثنائي والسلم بدون زيادة وتكثير بلا طائل. واضح؟ هذا ما أردنا قوله، والحمد لله رب العالمين.